الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وقد تميزت هذه المنظومة بعدة مميزات. الميزة الأولى أنها تتكلم عن أهم مسائل الاعتقاد التي كثر الخلاف فيها في زمن الإمام أبي الخطاب رحمه الله تعالى، فقد تناولها بعبارات جزلة وأسلوب شيق رائع. والميزة الثانية أنها خرجت مخرج السؤال والجواب، فهو يسأل نفسه ويجيب. وهذه الأسئلة ليست من اختراعه، وإنما هي الأسئلة التي تدور على ألسنة أهل زمانه، فأراد أن ينظم السؤال مع جوابه في قصيدة عنونها العلماء من بعده بعقيدة الإمام الكلوذاني رحمه الله تعالى.